بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا وافتح وياك العارفين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة الله استجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاني الوفائي رحمة الله تعالى عليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. قال: باب أحكام الجنائز. عندنا أمور بالنسبة للموت. إذا مات لنا إنسان، مات مسلم، عندنا خمس أمور. أولا، ماذا نصنع عند احتضاره؟ لما يحتضر، لما تطلع روحه، شو نسوي؟ اثنين، كيف نغسله؟ ثلاثة، كيف نكفنه؟ أربعة، كيف نصلي عليه؟ خمسة، كيف ندفنه؟ كم مسألة عندنا بالاحتضار؟ شو نسوي بعد؟ شلون نغسله؟ شلون نكفنه؟ شلون نصلي عليه؟ شلون ندفنه؟ هذا حناخذه، وكل هذه فرض كفاية. شنو كفاية؟ يعني إن قام به البعض سقط عن الباقين، يعني ما واجب علينا كليتنا نسويهن. احنا هسه إذا مات واحد نجتمع فت 50-100 واحد، كم واحد يغسله؟ واحد اثنين، صح لو لا؟ كم واحد يكفنا؟ واحد اثنين، وقص على هذا. فهم من قاموا بها جزاهم الله خير، كفوا عنا، كنا نصلي عليه، كواجب على كل الديرة تصلي عليه، هو المجموعة اللي صلت جزاهم الله خير، وهكذا. فكلها فرض كفاية. نعم. طبعا قال: أحكام الجنائز. والجنائز جمع جنازة، تقرأ جنازة وجنازة باللغة بالفتح وبالكسر، وتطلق على الميت وعلى السرير الذي يحمل به الميت، على التابوت. جنازة وجنازة ثلاثة، يطلق على الميت ويطلق أيضا على السرير، على التابوت. نعم. قال: أولا، ما يصنع بالمحتضر؟ قال: يسن توجيه المحتضر، المحتضر طبعا الذي حضرته الوفاة أو حضرت الملائكة لأخذ روحه. ليس سمي محتضر؟ إما لأنه حضرته الوفاة أو حضرت الملائكة عنده لأخذ روحه. يسن توجيه المحتضر على يمينه، الوجه على يمينه، ويصير وجهه متجه للقبلة، وجاز الاستلقاء. طبعا والاستلقاء أفضل، استلقاء يعني يقولون هو أيسر لخروج الروح، يستلقي ولكن تخلي مخدة تعلي رأسه، على رأسه، نعم، على ظهره متوجه للقبلة، ولكن خلي مخدة على الرأس، من تطلع روحه شيل المخدة عود. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمود. لا إله إلا الله. نعم. قال: وترفع رأسه قليلا، ويلقن بذكر الشهادة عنده، ويلقن بذكر الشهادة. شوف، لم يقل ليلقن، يلقن بذكر الشهادة. انتبه لي على هاي، مهمة جدا. يعني شنو؟ يعني انت قاعد يمه، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، انت تقول، لا تقول لا قول، لا تقول لا قول لا إله إلا الله الشاهد، انطق الشهادة، لا لا لا لا لا لا لا, لا. هذا في حالة يعني حالة عصيبة، حالة صعبة، ربما ينزعج منك وربما كذا، يقول لك لا. وإذا يعني يساء الظن بأنه مات وما قبل ينطق الشهادة، بل حتى لا يشترط أن يكون قد نطق الشهادة قبل موته. وإذا جناء خطية مغثوث ابنه وكذا، يا أبويا مات وما نطق الشهادة قبل موته، يا أبويا ماكو إشكال، ماكو إشكال، تلاحظوني ولا لا؟ هاي، فأنت أنت اذكر الله، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله، وهكذا إلى أن يسلمها. حتى شنو؟ حتى يستذكر خطية. ولا الضوجة لا الزعجة، لا تقول أقول كذا، لا لا لا لا تلح عليه. نعم. قال ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح، جوها خط، من غير إلحاح، ولا يؤمر بها. لا تؤمر تقول له قول لا إله إلا الله، صح ورد بالحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم هذا يعني، يعني أنت مو إلا أنه قوله وكذا، وإذا هو في في في وضع حرج، في وضع حرج. نعم. قال وتلقينه في القبر مشروع. التلقين ورد في السنة، ورد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ومن يحتج بهذا الحديث يقول لا موتاكم يعني اللي يحتضر فقط، لا، الموتى منه الميت، أنا ما سمي ميت إذا مو إذا ما مات، هذه حقيقة. يعني ماكو فالداعي أنه أصل في الحقيقة للمجاز ما يستوجب، فتأخذ على حقيقتها. اقرأوا على موتاكم ياسين، تقرأ للمحتضر وتقرأ للميت، واضح؟ أو هكذا. نعم. وتلقينه في القبر مشروع، يعني صيح عليه تناديه يا فلان ابن فلان، أو مثلا يا عبد الله اعلم أنه سيأتيانك الملكان الرفيقان يسألانك من ربك من نبيك ما دينك، حال أسأل قلهم الله ربي محمد ربي صلى الله عليه وسلم إسلام وديني، ها تلقنا تلقنا لا إله إلا الله، تقول له وأنا أنتم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدعي له بالتثبيت. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. لا لا للميت. نعم نعم. قال صلى الله عليه وسلم، نحن ما نريد نتوسع هواية، الميت يسمع، الميت يسمع كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام حتى يسمع قرع نعال مشيعه، لهالدرجة حتى يسمع قرع نعال اللي يشيعه. بل النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، لما انقتلوا أبو جهل أو عتبة أو كل صناديد قريش، صناديد المشركين، لما انقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر قليب، قليب حفرة، وجابهم كلهم وذبوهم بالحفرة هاي حتى يدفنهم. شوف لم يمثل بهم صلى الله عليه وسلم، ولم يتركهم للهوام تأكلهم، لا كلهم جمعهم حفر لهم حفرة وكلهم دفنهم، فمن خلاهم بالحفرة ودفنهم قام يحكي وياهم عليه الصلاة والسلام، ها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا جهل يا عتبة يا أمية يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فنحن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فسيدنا عمر صفى قال يا رسول الله تناديهم وهم أموات، هو اللي بان أنه الميت بعد، هذه هذا اللي شلون مثل، قال يا رسول الله تناديهم وهم أموات. فانتبه عليه الصلاة والسلام قال ما هي يا عمر؟ قال إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم، غير أنهم لا يستطيعون الجواب، بس ما يقدروا يجاوبوا، هاي صناديد المشركين لا مؤمن شلون، واضح؟ فيسمع يسمع، فيقول عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نعم. قيل لا يلقن يعني ما هو اللي بالدنيا ضابطين شلون الكتاب هو ذا قاري وضابطه ذيش الضابطه هو يعرف يجاوب. وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه. نعم. ولكنه ورد في السنة، فلقن خير على خير، ما لقن هم يا با الله وياك يسوي له، تمام إن شاء الله. نعم. طبعا الروح، تبهر على مسألة، الروح تبقى متعلقة بالذنب هذا اللي بقد الخردلة اللي يبقى من الجسد اللي هذا ما يبلى أبد. الروح تبقى في الملكوت ولكنها متعلقة بما لا يبلى من الإنسان، متعلقة به وتسمع ما يسمعه هذا اللي يبقى من جسمه. فلذلك يعني سماع الميت عندما تروح تزوره إذا كان جسمه موجود يسمعك، روحه تسمعك. وهذا الكلام من ينقله؟ من ينقله؟ ابن القيم في كتابه الروح. يعني أقول لك ابن القيم ليش؟ لأنه ابن القيم هو من اللي يدعون أنه كذا كأه. نعم واضح ولا لا؟ نعم. فهذا أمور يعني شوف انتبه على مسألة. نحن مؤمنون وإيماننا أنه هناك حياة برزخية، هذا إيمان. مؤمن أنا، مؤمن أكو حياة برزخية، ومؤمن أكو يوم قيامة، مؤمن أكو حشر ونشر، هذا إيمان. إيمان. أما إذا أنا أقول لا الميت خلص انتهى، شنو فرق عن الدهريين قالوا ما يهلكنا إلا الدهر؟ أنا مؤمن، أنا مؤمن. وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. عن فرعون جماعة قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال ما يستحب للمحتضر ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه. لما دا يموت من كذا أحبابه جيرانه أصحابه خرجون يدخلون يمه حتى يستانس وياهم ويتلون عنده سورة ياسين لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين. واستحسن سورة الرعد لأنها أيسر لخروج الروح، تهون خروج الروح، اكتب عليها لأنها تهون خروج الروح كما نص على ذلك العلماء. هنا ذكر مسألة قال واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده. منهم من قال يخرجون، منهم من قال لا يخرجون. الحائض والنفساء لما محتضر ليموت طلعهم من الغرفة، منهم من قال طلعهم، منهم من قال لا ما يحتاج. اللي قال طلعهم ليش؟ قالوا لأنه ورد أن الملائكة لا تحضر عند وجود الحائض والنفساء، لذلك ليش ممنوعين يدخلون المسجد؟ فهنا أنا بلحظة الموت أنا أريد الملائكة ينزلون عليه. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوه ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا في محط أنا أريد تنزل ملائكة، واضح؟ فهذا من قال بإخراج الحائض وهذا أولى، وهذا أولى. نعم. لما توفى جدي كنا سبحان الله يمه، والوالد كان أيضا يذكر هاي لا إله إلا الله رسول الله، إلى أن سبحان الله يعني احنا واقفين يمه وجدي سبحان الله شويه شويه الوالد يغطي سبحان الله ولا اله الا الله رسول الله كذا، الوالد قام يرد السلام قال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عليكم السلام ورحمه الله، عليكم السلام ورحمه الله، عليكم السلام يا سيدنا عزرائيل ملاك الموكل من قبل الارواح. قال طبت حيا وميتا يا والدي مات سبحان الله. هذا كنا حاضرين سبحانك يا رب سبحانك يا رب. فتتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا. نعم. ما يصنع معه إذا مات؟ فالسعادين مات سلمها انتقل راح، شو أسوي آني هسه مات؟ سلم روحه، سلم روح البارئة، والروح تطلع من اليدين أو من اليافوخ أو من الرجلين، هذه بعدين تفاصيلها بعدين تأخذها بالعقيدة، ما أريد أفصل، خلينا على الفقه. تمام. قال فإذا مات يعني إذا مات حقيقة، شوف فإذا الفجاء، فإذا مات يعني تيقنت من موته، هاي مهمة جدا، لابد من التيقن من الموت. يعني كم من ميت أو ميت يعني لم يمت، غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه ثم عادت له الحياة، ما ميت كان في غيبوبة، كم واحد؟ تمام هواية يعني المصريين عندهم يسموها الفساقي، غرفة سرداب جوا القاع يطبون، بس مجرد يذبون الميت يرشوه ويطلعون يغلقون السرداب. فكم يعني المصريين يعني يسولفون يقول كم نوب يعني يطبون مثلا بعد سنين مثلا مات واحد من أقربائهم، يجوا يفتحون السرداب يقول هذا قاعد على الدرج، لو يقول قاعد بصفحة تلقى سبحان الله أكو ممثل هم من المصري ما أدري شو اسمه هم من على الدرج لقوه سبحان الله. فهذا المسألة فلازم تتأكد من وفاته. طبعا أكو مسألة الوارد قدس الله سره كان ينبهنا عليها، يقول لما تغسل المغسل مال موته، يقول أول ما تغسله يقول قبل ما تغسله مو مدته، يقول إلزمه من يافوخ، من يافوخته من الشعر هذا مال يافوخ، قال اسحبه شوية، قال إذا حسيته سوء معنا بعد بيروح. وحصلت عنده كثير هالمسألة، قال واحد يعني يضرب له مرات المستشفى وكذا وعبره قال لهم مات وشهات وفاء وما ادري شلون واذا طلع سبحان الله. الواحد يعني لازم يتيقن هذه مساله التيقن من الموت، هاي مهمه جدا، لازم تتيقن تودي المستشفى تاكدوا منه كذا انه ميت يا يعني بذاك البحث اخر. نعم. قال فاذا مات شد لحياه، لحياه يعني هذا اللحى اللحى واللحى هاي يقول ينشد يعني ينسد، لا تبقى حلقه مفتوح، سده سده ليش؟ على مود أنه إذا يبس لا يبقى حلقه مفتوح، وإذا يكون شكله مو طيب. شد لحياه وغمض عيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان تتبع الروح، فمن يموت شو تسوي؟ غمض عيونه لا تبقى مفتوحة. وكذلك سد لحياه يعني خليه مفوض على مود شنو، لا يبس ويبقى فمه مفتوح يكون منظره مو لائق. يحب لأخيك ما تحب لنفسك، حب لأخيك ما تحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال وغمض عيناه، ويقول مغمضه لما يغمض عينه شو يقول؟ يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده، هسه يلا حيبدأ الشغل، وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه. قال ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ. شوف انتبه هنا، هذه مسألة سابقا كانت عندهم هاي مسألة طبية، من يموت الميت يخلون حديدة، مو حديدة يعني شيء المانة، لا حديدة وين كانت صغيرة سبحان الله، يقول لك بالحديد أكو فد سر، أكو فد شيء بالحديد أنه يمنع انتفاخ البطن، أكو فد مادة أو فد شيء ما أعرف أهل العلم هسه يثبتوا أو كذا ما أعرف، بس سابقا هاي كانت معمولة، من يموت ما يتعرف لما يغسلون لما كذا ربما يطول، فهذا إذا انتفخ من يخلي حديده سبحان الله ما ينتفخ، أي فيقول لك أنه من يموت خلي عليه حديدة، خلي حديدة على بطنه حتى شنو، لا هذا الحديدة شبيهة هاي سموها من المجربات، هذه الأمور يعني ما وردت لا بالكتاب ولا بالسنة ولكنها من المجربات، جربوها الناس فوجدوا فيها فائدة وجدوا بها نفع، قيل أنه لشيء في الحديد والله تعالى أعلم. واضح؟ فهذه مبناها يعني على التجربة، هذه مسألة ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ، هذه مبناها على إيش؟ على التجربة. نعم، يعني ليس للثقل ولكن لشيء في الحديد. نعم. قال وتوضع يداه بجنبيه، من يموت خلي إيده وين؟ خلي لا تخليها على صدره، لا خليها بجنبه كناية عن التسليم، ها هي سلمها بعد ما له شغل بالدنيا خلص سلم أموره راح انتهت انتهت. وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره، وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل، لا تقرأ عليه القرآن هسه، ليش؟ لأن الميت عندنا يتنجس بالموت، احتباس الدم بالعروق شو يسوي له؟ ذكرناه احنا في دروس الماضية، احتباس الدم بالعروق ينجسه، فمن نغسله ذاك الوقت وراء التغسيل عودين اقرأ القرآن، قبل التغسيل لا. واضح إن شاء الله؟ يعني حتى طبعا لما تقرأ قرآن بعد التغسيل مو غسلته، لا تقرأ قرآن والتابوت مباشرة قدامك، خلي بينك وبينه فد متر، أقل شي متر احفظها، أقل شي متر، يعني هذه أمور سبحان الله يعني أيضا من المجربات يعني، فسبحان الله المسائل يعني خلي أقل شيء بينك وبين الميت متر بعد عن التابوت وبدي أقرأ قرآن. سبحان الله نوبة جابوا جنازة قديمة هالسالفة يعني بالثلاثينات تقريبا الأربعينات الثلاثينات قديمة. مات واحد مهرز مات من بيت صافي فغسلوه وشفنوه وديردون يودوه يدفنوه بأبو خميس دنيا ليل وهم مع الخيل فلازم الله الصبح يطلعون. فبيته بنت الحسن بيت جدي كان بصف بيت بصف بنت الحسن. فجد شاب يقول سبحان الله قعدت بالليل يقول سبحان الله الجنازة قدام قمت أقرأ قرآن يقول وإذا شوف عين سبحان الله الجنازة تقوم تيجي علي تتقرب يمي وتبتعد عني تقرب يقول فأنا خفت. قال فسديت المصحف ورحت. الوالد من سوالف سبحان الوالد سوالف الوالد يعني التسعينات الوالد قال سبحان الله العلماء يقولون لازم يكون بعد بينك وبينها أقل شيء متر يعني هذه أمور روحية سبحان الله ما نعرف يعني إيه. قال لا أنا كنت لازق بصفها لزق سبحان الله إيه. فأمور يعني أيضا من الأمور المجربات والله تعالى أعلم. نعم. قال وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل. قال ولا بأس بإعلام الناس بموته يعني هاي لما بالسماعة توفى فلان ابن فلان كذا كذا التشيع بفلان يوم حاليا مثلا هذا الانترنت ما انترنت فلان مات تشيع بفلان يوم الدفن بفلان مقبرة هذا الإعلام لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه بموت النجاشي. لما مات النجاشي قالهم صاحبكم توفى وكذا فإذا أعلم عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي. اللهم احسن خاتمتنا اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين امتنا على لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا ان شاء الله امنين امين بالنبي واله وشرف القران العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحه مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.